وقال عليه الصلاة والسلام لما قال معاذ أو المحاسبون على ما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما جبته تلك الألسنة من الكلام فهو معدود. لذا كان دأب السلف أنهم لا يتكلمون إلا فيما يرجون ثمرته ويرجون الثواب ورضا الله فيما يتفوهون به، فكان كلامهم معدودا محسوبا حكم لا زالت تتوارثها الأجيال إلى وقتنا الحالي. كلام النفيس، وكان بعضهم يضع في فمه حجرا فسئل عن ذلك فقال إنما أفعل ذلك، قال حتى إذا أردت الكلام فإن الحجر يمنعني منه حتى أخرجه من فيه، فأنظر قبل إخراج الحجر هذا الكلام الذي سأتكلم به ما التمرة المرجوة منه، هل فيه خير لي في عاجلي وآجلي، تكلم وإلا تركت الحجر في فمي فمنعني عن الحلال. تدرون لماذا؟ لأن اللسان يسبق صاحبه، اللسان يسبق صاحبه، جعل الله له أربعة أبواب وهو يكسر تلك الأبواب كلها، يكسرها كسرا سبحانك ربي العظيم، يكسر الأبواب أربعة، الأسنان العليا والسفلى ثم الشفة العليا والسفلى، أربعة أبواب. وبمجرد تسمع حديثا أو كلاما إلا وبدأ يسبقك في الحديث. لذلك وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما أثر عنه وعن غيره كان يمسك لسانه ويقول يا هذا قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا فستندم، يا هذا قل خيرا تغنم أجره أو اسكت عن شر تسلم من تبعاته وإثمه وإلا فستندم يوم القيامة. نعم ستندم، لماذا؟ لأن أكثر ما يحشر الناس به سبب ماذا؟ بسبب اللسان، هذا اللسان الذي جرمه صغير وجرمه عظيم. اللسان جرمه معنى حجمه صغير، لكن جرمه ذنبه وما يترتب عليه كم كبير جدا كبير، كل ذلك بسبب اللسان. ولذلك كان أول ركن في أركان الإيمان هو ماذا؟ وأول ركن في أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول ركن من أركان الإيمان ما هو؟ القول باللسان، القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. لسان، هذا اللسان إذا اتبعتوه ستجد ذلك تقول سبحان الله وهل نطقت بهذا، هل ذكرت هذا. اللسان له فلتات، وأي فلتات هي، وجرمه عظيم لأنه يتسبب في أكثر المصائب التي يعاني منها الفرد والمجتمع. سببها ماذا؟ سببها هذا الذي بين فكيك الذي هو اللسان، فإن قومته سلمت في الدنيا والآخرة، سلمت في الدنيا والآخرة، وإن كان هو المسيطر عليك خسرت الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لذلك قال بعض السلف ما دمت تفكر فأحكمت لسانك ما دمت تفكر أحكمت لسانك، وإن تكلمت أحكمك لسانك. يعني ما دام عندك بغيت تفكر أنت محكم للسان، لكن عندما تبدأ في الحديث يصير هو المتحكم ماذا فيك. ولذلك ما أردتها ولكن انتبه أن اللسان إنما هو ترجمان للقلب، اللسان ترجمان للقلب، لأن هذا هو الملك، القلب هو الملك، فإن صلح الملك صلحت الأعضاء، وإن فسد الملك فسدت الأعضاء بفسادها. انتبه بهذا مهم جدا، لذلك القلب، فاللسان هو يترجم على ما في قلبك، ولذلك تجد أول ما يقع الإنسان في شيء مما يفاجئه أو انعثر أو تذكر، فإن الذي قلبه مطمئن بالله ومنشغل بذكر الله تجد أول ما ينطق به اللسان هو ماذا؟ هو ذكر الله. فجي أولي أوعدي أعلو هو يغرس فيه إلى غير ذلك مما لا حرج. ما لسانك على عادتك؟ اللسان تعود على هدفه ويسبق به، لكن لو كان لسانك رطبا من ذكر الله عودته على ذكر الله على كلام الله على الاستغفار، أول ما تتكلم به عندما تفاجأ بشيء أو يحصل شيء لك بغتة تقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. هذا يمكن اللسان تعود، تعودوا ألسنتكم ما يفرحكم أو ما يفرحكم للنظر أو بالنظر فيه يوم القيامة. ولقوم ألسنة ديالنا فليكن خيرا، حديث رسول الله فليكن خيرا أو ليصبر، معناه إما أن تكون خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو إلزم الصمت. لماذا؟ لذلك يقولون المثل إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم، وما تذكرناكم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس كذلك؟ قلنا يكتب بماء ماء لا يعني. يقول على المؤمن أن ينظر في كلامه ميزان قبل الحديث، هل ما سأتكلم فيه أو أتحدث به مرضاة لله، خير لي في ديني، خير لي في دنياي، منفعة، فأسرع في الحديث، وإلا فتجنب ذلك سلامة لنفسك، سلامة لنفسك. فهذا قول رسول الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قوله عليه الصلاة والسلام. ما أدري هل ذكرناكم بهذا لفظة قول، ما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني كثيرا في قول رسول الله أليس كذلك؟ طيب ماذا قلنا فيها؟ ذكرنا هذا ولم نذكر؟ دعني أذكر أنني ذكرت شيئا لكنكم قوم لله لا حول ولا قوة إلا بالله، دعوها لكم، دعوها لكم. ما؟ لا علاش، لأن الإنسان على الأقل الإنسان. طيب ما أما قلنا إذا كان قول رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمعناه أن العمل أو القول الذي بعده إنما هو من شعب القيمة، ليس كذلك؟ قلنا هذا ألكن سرعان ما تنسون، العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فإن من الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخليقة طالقة. تقول ايش هو هذا؟ ماذا غني حاضر؟ أنا راني جامع معاك، مصمم كامل أدخل عند ربك البنت ها وتنجي ما سمعته في محبه مش هتجيني بيه مش أتظنون أنفسكم أنكم الأعمش واللي احتال معكم ها تظنون أنفسكم أنكم الأعمش قال ما كتبت أسود في أبيض وقيل أنه الشعبي ما كتبت أسود في منهم ما دون لكن أعطاه الله من قال والله ما نسيت شيئا ما هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الذكاء يختلف بين الناس قوة الحب تختلف بين الناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تظن انك والله لو لم تكتب لضاع العلم عنك يا رجل تخرج الان كما قلنا ثلثيه مع مهب الريح اذا وصلت الى البيت وكنت ممن احكمت والزمت بالتبعات الزوجه والابناء وكذا ذهب الثلث الاخر معه الله المستعان وعليك كلام الانسان لا بد ان يحتاط الناس في ذلك اكتب معلومات ما يغيرك يا رب العلم صيد والكتابه قيده فقيد صنودك بالحبال الواثقه فان من الحقاقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخليقه طارقه انت عند الناس من الحمقى تصيد غزاله وتتركها بجنب البيت دون ان تعقل من الحمقه بمكه فاننا ندم صيد العلم انت صيد فعليك ان تقيد ولكن ليس معنى هذا طبعا وان كان الكلام منصب على طلبه العلم خصوصا لان بعض الناس ياتونها هنا وتكون الغايه عندهم ماذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم ربهم جميل طيب جميل هذا شيء طيب لكن لا تنسى انه هناك اشياء لا بد من ماذا انتبه لكلمه لا بد معنى الوجوب ما تقولش لنا عمي لعمينا اختبأ وجوب انتبه لكلمه الوجوب ما يسمى بالواجبات المتحتمات المعرفه عليك وانت ما فيش عمل اما الذي هو يريد ان يفتح الله عليه في العلم هذا طلبة العلم مسائل خاصة لذلك نقرعهم تارة تارة ونذكرهم تارة تارة ونوقف فيهم إن كانت هناك همم وإن كانت هذه من الهمم قد عفى عنها الزمن ليس كذلك همم لماذا؟ لأن ابن جرير في زمانه وما أدراك ما ابن جرير تعرفون ابن جرير؟ طبعا ما من شيء من العلم إلا وألف فيه ابن جرير الطبع قال لكم قال لطلبته قبل الرابع قال لطلبته ألكم في كتابة التاريخ تكتبوه المجدد يكتبوه اكتبوه مكينه ألكم في كتابة التاريخ قالوا في كم قال في الله رقم 30 لم تكن ذاك 30,000 ورقة قال دفن الأعمار دونه يقول طلبة العلم تقول دفن الأعمار دونه حتى ندور قال ألكم في كتابة الحديث قالوا في كم قال في مثله قال دفن الأعمار دونه قال ابن جرير ماتت الهمم ايش قال؟ تعالوا ايش قال؟ ما تدي الهمم يقول في القرن معه احنا شو نقول؟ ماذا نقول؟ نحن في القرن ماذا؟ الرابع عشر الرابع عشر عشر قرون بيننا وبينه يقول ما تدي الهمم في وقته وما احنا نقول نحن ما عسانا ان نقول نقول اين هي الهمم حتى تموت وقال ماذا الهمم نحن نقول اين هي الهمم حتى تموت لا تظن العلم سهل، نسحب العلم بالفلسفة والفدلاكة ونقول لك بدل جمش ثمان ولا الصبيحة. لا هذا ليس من العلم في شيء يا رجل، ولأن العلم فلان وعلان، وأنت لا تحسن ما قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لا تحسنها، هذه طعم الكبرى إن لله وإنا إليه راجعون. يا رجل العلم تقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نحن نتعلم قال الله قال رسوله أليس واحد؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، نعم ثقيلا. لذلك قال أهل العلم العلم ثقيل في حمله، ثقيل في حفظه، ثقيل في تعلمه، ثقيل في شرائه، ثقيل في مدله، ثقيل في تعليمه، ثقيل في كل شيء. لا تظن أن العلم بالأمر الهيئ، لذلك كانت منزلة أهل العلم منزلة عظمى، ليس كذلك؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انتبه، عفانا الله وإياكم أن ذنب العالم لا ذنبنا، نفس الذنب العكس لازم. فإذا العلم الإنسان أن يتنبه لنفسه. إذا نسد القوس ونرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن بصدده، وهو فليقل خيرا أو ليصمت. واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام الشطر الثاني من الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. إكرام الجار، الجار هو كل من جاورك سواء كان في المسكن أو في العمل أو في المدرسة أو في أي جانب حتى في السفر، يسمى جار، يسمى جار، لأن وصف الجار وصفه أوسع من المفهوم الخاص عند الناس، وإن كان إطلاق طبعا لا شك أنه في الجار، وهو من جاورك القريب منك في المسكن، لكن عند الحقيقة أن الجار يطلق على كل من جاورك. زميلك في العمل هذا جار، زميلك في المدرسة جار، وجارك الذي تعرفه من الجوار جار، وهذا ما وصى به الله جل وعلا في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. ومنها قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. شاهد عندنا ثلاث: والجار ذي القربى أي الجار الذي له قرابة، والجار الجنب أي الذي هو بجوارك، والصاحب بالجنب. قال الصاحب بالجنب، قال ابن مسعود يراد بها المرأة، صاحب بالجنب أي امرأة زوجته، فلا بد من الإحسان إليها. وقال ابن عباس والجاري والصاحب بالجنب، قال هو المسافر الذي يجاورك في السفر، هذا يسمى صاحب الجنب، ولا بد من الإحسان إليه. وإن كانت الآية في هذا الشطر الذي هو صاحب الجنب هي أعم دلالة مما ذكر، فيتشمل كل ما يدخل في جانب الجار الصاحب بالجنب، ولذلك قلنا في العمل في المدرسة في إلى غير ذلك، ما دام أنه مجاورا فهو له حق الجوار عليك. وسيأتينا مراتب الجار. لكن قبل ذلك نعرف أهمية الجار، منها الوصية، ومنها أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، معنى أنه سيجعل له نصيبا من ماله، من المال، من إرثه، من ذلك المال، من كثرة الوصايا. جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه سيرث شيئا مما سيتركه الهالك، هذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على أهمية الإحسان إلى الجار الذي نحن افتقدناه في عصرنا صلى الله عليه وسلم، إحسان إلى الجار. ومن بينها لذلك كانت الغلظة في الإثم أشد كما بينا لكم في بداية حديثنا، أليس كذلك؟ بقوله عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاريه، بامرأة جاريه في الرواية. انتبه هذه حديثة جاريه في حديث آخر ليس في هذا، بامرأة جاريه، ولا أن يسرق من عشرة أبيات، معنى بيوتات. قال أهون أو أيسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيسر له من أن يسرق من ماذا؟ من بيت جاره. يعني معنى بعيد من شغل، ليس معنى هذا حق أن يفعل خير له، لكن يعني أنه في مقابل جرمه لجاره في مسألة الزنا بامرأته أو السرقة من بيته فإن الجرم أعظم من أن يكون من عشرة نسوة خارج ماذا؟ خارج الجوار. والسرقة من بيوتات خارج الجوار رغم أن كله محرم شرعا، لكن يبين لك ماذا؟ عظم الجرم الذي وقعت فيه وغيره الإثم المترتب على ذلك. معنى الجار. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عنه، يعني كبال الإيمان وليس أصل الإيمان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأذن جاره بوائقه شروع ونفع عنه الإسلام. قال ليس منا من بات شبعان وجاره بجواره جوعان أو جائع، كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن كنت متلبى مسألة تحتاج إلى إعادة النظر، لا بد من التمسك، لأن قلنا أنها من شعب الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، معنى من شعب الإيمان. انتبه، معنى إذا نقصت نقص إيمانك، لأن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انتبه، شعب هذه كلها من شعب الإيمان، وشعب الإيمان فيها ما هو متعلق بالله، بحقوق الله جل وعلا، وهذه في فعل المأمورات واجتناب المحظورات، وفيها ما هو متعلق بالعباد التي هي كصلة الرحم وكإكرام الضيف والإحسان إلى الجار وغير ذلك. فإذا هي من شعب الإيمان، إن فعلت لزمتها زاد ماذا؟ إيمان. إن نقصت نقص ماذا؟ إيمانه. بل يكون العياذ بالله إن تعدت إلى أمر حتى تصل الآن، نسأل الله العفو والعافية، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة، وذكرناكم به كثيرا، المرأة التي ماذا؟ كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها، قال هي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. عفانا الله منهم شيء صعب. والثانية نفس السؤال، ما تقوم الليل ولا تصوم النهار، معنى نافلة لكن ليس الواجب، ولا تؤديه رائعا، قال هنا في الجنة. والعكس العمل بسيط، يستعين الإنسان بعمل ما يكون سببا في ماذا؟ في دخوله الجنة، وعكس كذلك يكون سببا في دخوله النار. فعلى الإنسان أن يحتاط ماذا؟ بدينه، ويحرص كل الحرص، ومن إكرام الطيب، من إكرام عفوا الجار، لا بد من مراتب لا بد الوقوف عليها. وهذا مفهوم الإحسان إلى الجار. كيف يكون الإكرام إلى الجار؟ من جانب الإيجاب ومن جانب السلب أيضا، وهو من الإحسان. قد يكون من باب السلب، نعم من باب السلب عندما تعرف العكس في ذلك. ولذلك كالهداية، أن تهدي إلى جانب، ولا دل على ذلك إن كان في عموم الناس وفي عموم المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحاربوا. فإذا الهدية التي تقدمها إلى عامة الناس هذا تحاب، إن كان لجارك فمن باب أولى، إذا فالهدية. كذلك مسألة السلام، أنك تفشي له السلام، بل أن تعد عنه وهو أولى بالسلام، لأنه ماذا؟ جارك، تفقد أحواله، هذا مما يلزمك، وهو من الإحسان إلى الجار أن تسأل عنه، تعرف ما يضره، ما يحتاجه. الله المستعان، أين هذا؟ أسد استلقبك يكدو قلبك، سد قلبك. شوف سبحان الله، من وحي الشيطان، هذا من وحي الشيطان، مما تماقله أوحاه شيطان الجن، فتماقله شياطين ماذا؟ الإنس. لا سدسد إقبالك، لا حول ولا قوة. عبارة أربع أدوار لا يعلم أحد أحدا، ولا يدري ما يجري ولا ما يحصل ولا. والطامة الكبرى أن الناس من الخارج يأتون يزورونه وأنت لا تدري أنه مريض. من يكرم جاره، تفقد الأحوال، بل لم يهتم بأمور المسلمين، ليس منهم عامة الناس، ما بالك بما بجانب. إذا الإحسان إليه كما قلنا طلاقة الوجه عند لقائه، مشيع موسى خمسين نسأل الله العفو والعافية والسلامة، بل ما تحملوش أصلا. جار قد يقول قائل ما تسأل كل شيء أنا جار سوء، وإن كان جار سوء هذا هو السن، أنت مطالب بالصبر على هذا. ما في منزل أخوان يا من تكلموا عليه منزل أخوان دعونا مثلا الآن الإحسان الذي هو في مؤمن تناوي أما يؤذيك أصبر على أذاه رياض رياض، فإنما تكيد له المكاييل. هذا كالجمعين سبحان الله، جارك يا رجل كالجمعين، فنعد له عدا تحسب له جارك يا رجل صبر على أذى تحمل لك الأجر، والذي لربس لك الأجر. نعم إن صبرت على هداية جارك. تعرفون قصة أبي حنيفة؟ لقد تعرفون مع جاره السكران، بل يكون في علمكم يهودي ليس بمسلم أصلا، يهودي وسكران، وكان يأتيه بالقينات وبالأغاني وبجواره ويؤذي أبا حنيفة النعمان صاحب المذهب أبو حنيفة النعمان، فكان يأتي في الثانية ليلا والثالثة ليلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يصبر رحمه الله ورحم الأئمة جميعا صبرا عجيبا، بل في ليلة ما سمع شيئا، ما سمع شيئا. طبعا قد تقول هنا أن أبا حنيفة ما كان يذكره بالله لأن الولي كان دائما وكان يدعو، لكن جاءه يصبر عليه. فانظر إلى فعله، فما سمع تلك الجلبة التي كانت من عادة ذلك اليهودي أن يفعلها ليلا أشغلت أبا حنيفة طوال الليل. قال لعل الرجل حصل له شيء ليس من عادته، هو مريض، هل هو كذا؟ في الراجل الإسلام توم سكوت. نحن نحن أنا مش عارف أحاول ولا أقول الله يعطيك الله يفعلك الله يطرق الله يطرق. يا أسف إحنا شوف ديننا كيف يأمرنا ونحن في وادي آخر تماما. عطينا شيء ما تربينا عليه، تربينا على هذا ما تربينا شاهد مع الرجال مع الصبر معنا. الآن صارت عندنا الأمور والعياذ بالله إلى من سوء إلى أسوأ. كلما دخلت أمة لعنة أختها مسائل متوالية. انظر إليه، فكان ينتظر أن يبزغ الفجر. فلما بزغ الفجر صلى أبو حنيفة وتفقد حال الرجل. فلما سأل عنه قال إنه بماذا؟ بالمخفى قسم ديال الشرطة بالمخفى. قال وما الأمر؟ قال مسكوه من ذنبه. ما قالش الله تهنينا منه ومن شره، لا ليس هذا العمل، بل ذهب إلى المخفى وشفع لرجل. وكانت كلمة أهل العلم لها مال وزن، ذاك حليل اليوم الله المستعان وعليه التكلان، كانت لها وزن لها قيمة لها اعتبار. لذلك الأمة كانت بخير ما تمسكت بأهل العلم وأحسنت إليه ودفت حولهم، ما تركوا علماءهم إلا جاءهم البلاء من كل حدب وصعب. فانتبع فشفع فاستغرب لا فليس اليهودي الاستغراب الأول ممن صاحب المخفى مكلف بالمخفى. قال سؤال يا رحمة ما كان يؤديك هذا؟ قال نعم لكنه جاري، لكنه جاري له حق الجوار صبرا عليه. وكان قاله وكنت أدعو الله أن يهديه للإسلام. ما كنت كلمة أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ده كان يقول فكنت أدعو الله له، فقال ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله أخرج الرجل بشفاعة الله. طبعا ما جلس أبو حنيفة حتى يخرج الرجل من صرف حتى لا يحرجه، شوف زيادة حتى لا يحرج الرجل يهودي. فلما خرج قال لصاحب المخفى بالله عليك من فعل؟ من شفع حتى؟ من دفع الكفالة حتى أخرج؟ قال إنه أبو حنيفة المخفى جاءك. قال جاري أبو حنيفة صبر على الألم، كنت وكنت وكنت وكنت. قال فرجع فاغتسل الرجل وأسلم وطرق الباب على أبي حنيفة وقال أبشرك أنني قد أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من الذي دفع الرجل حتى يسلم؟ من الذي دفع الرجل حتى يسلم؟ هذا كان معاملة الناس، إحسان إلى الناس. الناس يريدون أعمالا أفعالا لا أقوالا، تعبوا من الأقوال يريدون تصريف الأقوال إلى أعمال. فهذا الذي أثر في ماذا؟ في اليهودي. ما أثر فيه الأقوال، لكن أثر فيه ماذا؟ هذا الفعل. كيف صبر هذا الرجل؟ وكان باستطاعته أن يشكوني ولم يشكو، كان باستطاعته أن يشكو ويريحونه من أذى وما شكا وصبر، بل ولما حصل ما حصل دون شكوى كان هو سبب في الإخراج من السجن. ولابد أن يكون يؤثر أثرا بالغا، فأسلم إذا الإحسان إلى الجار والصبر على أداء. تفقد حاله معاونته فيما يحتاج إليه، وفي الجانب الآخر السلبي كف الأذى عنه بمعنى عدم سبه ولا لعبه ولا شتمه ولا ولا. هذا كل من الإحسان إلى من؟ إلى الجار. أنت تبتغي وجه الله، انتبه على الذي تقوم به لا أن يرضى الناس عنك. انتبه أنت مفلس يا رجل، بل من أكبر المفلسين إذا كنت تعمل العمل ماذا؟ ترجو رضا الناس أو محمدة الناس، بل أنت من الحمقى المغفلين، لأن غاية الناس إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية ترجى، هذه لا تدرك، لكن هذه ماذا؟ ترجى. نرجو رضا الله، بل نبحث نسعى وراءها، بل إذا رضي الله عنك ليس فقط رضي الله عنك العبد فتحت لك أبواب الجنان برضا الله، إذا رضي عنك رضي الله عنهم ورضوا عنك، فتنتبه لنفسك هذا الذي نبحث عنه. أما أنك تفعل لا يا رجل ترجو ثواب الله، لذلك انظر إلى ما يرضي الله جل وعلا. لو كان عندنا هذا المقياس هذا المعيار فلا شك أنه سمانا سنكون بخير وعلى خير، لكن شتان الآن أكثر من النزاعات أكثر من الانشقاقات وعلى أمور تافهة. قلت لي يا جاركم، قلت لي يا جاركم، ردت على هذا قالوا لي لما قلنا اليوم حيدوا بنا حيدنا اليوم دم حبل زرنا الحبل. بالله عليكم صراحة حتى مزعة عقل مغيبة تماما، ناس على عقلاء وترفعون عن مثل هذا المبارك بالمسلم الذي هو مطالب بالإحسان إلى ماذا؟ إلى الجنة. أعلاه لأن من قصد نعاش كما يقولون القمام هي الصفر، القمام الصفر أبدا، ولكن لا ضير في ذلك. تعرفون لماذا؟ لا غير هذا توفيق، المسألة لا تأتي بفضلك يا جماعة، هو توفيق من الله. شيء لما بعدنا عن الكتاب والسنة لا بد أن التوفيق بيننا وبينه أميان وأميان، توفيق لا يأتي هكذا فاهم لم تعرفون لماذا؟ لأنه محصور تحت قاعدة مال يلا اطلب ما لكم تحت قاعدة آية آية إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. سمعتيها؟ لا نخصم تدبر كلام الله قاعد إن يعلم الله في قلوبكم خيرا شوف التوفيق بدا هذا يؤتكم خيرا معنى يوفقكم إلى فعل ماذا؟ الخير وتنالون الخير. ليس كذلك؟ ليس نعم أبطلت كلامي يا رجل بلى. لو قلت نعم أبطلت كلامي معنى ليس كذلك، لكن إن قلت بلى معنى هو كذلك. إذن هذا هو، إذن على عكس ذلك وأولى الإحسان وأقرب إلى الإحسان هو ماذا؟ هو جارك القريب. الدليل عليه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي جاران إلى أيهما أحسن أولا؟ قال إلى القريب إلى أقربهما، معنى إلى القريب، لأن قلنا أن اختلف أهل العلم في تحديد ماذا؟ في تحديد الجار، وكل بحسبه. عند كما قلنا أنهم قالوا جارك هو أن يدور تحت قطر 40 دارا، الله معنى حي الحي كله جار ولا شك في ذلك، من 40 قطر بعضهم قال أربع من هنا وأربع على خلاف الطويل العريض بين أهل العلم، لكن الصحيح الصواب يرجع إلى العرف، لأن القاعدة عندنا عند أهل العلم أنه ما لم يحدده الشارع، يعني لم يأتي دليل بتحديده لا من كتاب ولا من سنة، فالحكم فيه إلى العرف. الحكم فيه لماذا؟ للعرف، عرف العامة الذين يقولون الجواب، هذا يعتبر تارة أو لا ليس بتاري، فيرجع إلى عرف الناس. لما نقول عرف الناس معنى العقلاء الحكماء من الناس في معرفة الجواب، فهذا يرجع إليهم مسألة الجار. إذا فانظر إلى الأقرب ثم ماذا؟ ثم الأقرب الإحسان إليه. ومراتب الجيران، هذا بالنسبة للجار، مرتبة الجار. عندك جار إما أن يكون جارا مسلما ذا قرابة فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، سنكمل حقوق ثلاثة. أو يكون جارا لكن ليس جارا مسلما ليس بقريب فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار. يكون حقا أن يكون جارا كافرا، فإذا هنا يقول له حق واحد وهو حق ماذا؟ حق الجوار. وقد يتساءل بعض، حق الجوار أيهدى له؟ أيهدى له؟ أيتفقد حاله؟ نعم. أيعزى؟ نعم، لكن ليس بتعزيته، يعزى يعزى لأنه من حق الجوار. تفقد حال من الجوار يهدى له، يهدى له، وهذا التابت كما فعل ابن عمر، ليس ابن عمر بل ابن عمر، عبد الله عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء إلى أهله وقد ذبحت شاة، أمرهم بذبح شاته، فقال هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ اسمع العرب، هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يهودي؟ نعم، يكرم جاره، لأن هذا هو حسن الإسلام، هذا حسن الإسلام، نعرف للناس حقوقهم وإن كانوا كفارا. ولذلك ما من دين أعطى الحقوق على الوجه اللائق بالإنسانية عامة مثل الإسلام، مثل الإسلام، بل نهاك عن إداية الكافر ما لم يحمل عليك سلفا، يعني ليس بحربها، بل لم ترح رائحة الجنة إن كان معاهدا ومستأمنا في بلاد المسلمين، يعني دخل بعهدة وبأمان من ولي البلاد من حاكمها، فليس لك الحق أن تمر بجانبها أو تؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا صلى الله عليه وسلم على قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ولي ولي، هذا إحسان، دعونا من التشديد حقوق الإنسان. أي حقوق تتحدثون عنه؟ لا تعرفون من حقوق الإنسان إلا ما، إلا ما أشرب هواكم، إلا ما كان من ماذا؟ من جانب مصلحتكم. لكن الإسلام لا ينظر إلى هذا، ينظر إلى أن الحقوق مردها إلى إنسانية الإنسان، لكن ما عليه من دين يتحمل ماله وزره يوم القيامة، ما لم يرفع سيفا أو يقاتل أو يحارب أو يؤذي المسلمين، هذا هو دين، هذا هو دين الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن اليهودي، وقيل أنه كان جار للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع باحتضاره آت صرع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ودخل وقال له أسلم قل لا إله إلا الله. فكان ينظر الولد إلى ماذا؟ إلى أبيه. فقال له الوالد أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم صلوات ربي وسلامه عليه. فشهد الولد قبل أن يحتضر شهادتين، فخرج انظر إلى رحمة رسول الله حتى في الكفر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وأساريره متهللة، يعني معنى من شدة الفرح. قال الراوي يعني نورا في وجه النبي كنا نعرفه إذا ابتسم عليه الصلاة والسلام وفرح من شيء يتلألأ كأنه اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. فقال الحمد لله الذي أنجاه من النار. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دجاج وهو كافر فله حق في هذا. نقف إن شاء الله تعالى على الشطر الثالث من هذا الحديث، وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ونعرف ما يتعلق من الأحكام بذلك ونجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول السائل هنا هل تنحصر المفاضلة بين علي رضي الله عنه وأبي بكر على مستوى الخلافة أم تتعداها إلى الأفضلية العامة؟ أشك أن الأفضلية العامة وهي التي يترتب عليها أفضلية الخلافة، ليس كذلك؟ هذا هو، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كانت له الأفضلية العامة على سائر من الصحابة عموما، ولذلك هذا بشهادة الصحابة أنفسهم. فعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه له الأفضلية المطلقة، إذا كان بهذا التعبير مطلقة على سائر من على الصحابة، تعرفون هذا، بل صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم عندما أنكروا على أبي بكر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، خسروا بذكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي، قال ما من فضل لأحد منكم إلا وكفيناه، كفيناه يعني الفضل الذي له علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيناه إياه إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال كل فتحة أو كل باب في مسجد رسول الله يقفل إلا باب أبي بكر الصديق. هذا يدل على شيء من العلامات على أفضليته، على أفضليته. وبل كما قلنا صرح بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذتك خليلا، لكن الله اتخذني خليلا. تعرفون الخلة أعلى مرتبة في المحبة، ليس بعدها مرتبة، هي أعلى مرتبة في المحبة لا يدانيها محبة. والمحبة مرت معنا تفصيلها، لكن الأسف على من لم يحضر، وهي عشرة مراتب ذكرناها في مسجد آخر وفي درس آخر. الله المستعان. يقول السائل هنا عندما أريد قراءة القرآن وأتجاوز السمنة أو السمنين يصيبني نوع من الضيق ويرهقني النوم ويصبح لساني ملتوي على القراءة على قراءة القرآن. هذا الشيء يصيبني كلما بدأتم قراءة القرآن، وعندما تحدثت مع الناس في هذا الموضوع يقولون لي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أريد منك نصيحة، وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله. يا جماعة لا تسأل، تسأل أهل العلم. سألت الناس، الناس يسألون في الشرح، يسألون الناس ما يسألون الناس. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. أنت يا رجل مصاب الذي يقرأ القرآن ويجد نفسه إما أنه يصيبه النعاس أو يقتل من التفوه أو ترتخي أعضاءه أو يشيد ضيقا في صدره، أو هذا المصاب عليه ماذا؟ أن يرقي نفسه أولا. القرآن تطمئن به القلوب، لا أنه يأتي بالنعاس، ليس كذلك؟ لأن وهذا غالب الظن، والله تعالى أعلم، من يكون مصابا بالعين الذي يحصل له مثل هذا يكون مصاب بمال بالعين، فعليه أن يرقي نفسه، وإن شاء الله تجد نفسك ماذا؟ ومنها أنك تكابر. تعرف معنى تكابر؟ يعني أنك تجاهد نفسك، لا أنك تترك، لا تزيد، وتصب الماء على رأسك، ولا بأس أن تقرأ عليه مما تقرأه من القرآن، وكأس الماء بجنبك وتصبه عليه مسرقا، لا إشكال فيه، لأن هذا من الأمر الجائز إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز ترك العمل مخافة الرياء؟ مع العلم أن بعض السلف تركوا أعمالا صالحة خوفا على نفسه من السمعة والرياء، هذا بعيد ليس بصحيح. وأصلا ترك العمل مخافة الرياء شرك، ترك العمل مخافة الرياء شرك، إذا قطع فيه نفسك. أنت تترك العمل من أمر الناس، أنت مأمور بلا أن تفعل العمل ولا تشرك بالله، معناه أنك لابد أن تحارب من؟ تحارب قضية الرياء، لأنه سيعرض عليك أو غير أن يتركك. انتبه لهذا، الرياء إما أن يأتيك في أول العمل، إما في وسط العمل، إما في آخر العمل، فأنت عليك ماذا أن تفعل؟ أن تحاربه. أنت في محاربة تامة بينك وبين من؟ الرياء. لا بد من مدافعتها، انتبه، لا بد من مدافعتها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. الحصة القادمة جعل الله يقبل الذين يستمعون القول، إلزموا مكانكم حتى يكون الصلاة إن شاء الله. من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أولئك هم الهداة، وآخر دعوانا الحمد لله تعالى.